ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حكاية فيها الهدى فيها العجائب فيها العجائب من فضائل قربه فيها من الحكم الجميلة قصة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك. يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. الفهم منة من منن الله، والعقل منة من منن الله، وربما يجتهد مجتهدان في مسألة واحدة، ويكون لكل واحد منهما اجتهاده ولكل واحد منهما رأيه، لكن أحدهما يكون أقرب إلى الصواب من الآخر. الله سبحانه وتعالى يقول: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. مش قلتلكم إن الوالد يفرح جدا لما ابنه يحصل على شيء؟ لا، حتى لو لم يحصل عليه هو. تصوروا معي قول ربنا تبارك وتعالى وتدبروا المعنى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. داود يحكم بالحق بما أراه الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كان داود ملكا وكان حكما قاضيا يختصم إليه الخصوم فيحكم بينهم، وكان سليمان صبيا صغيرا قد نشأ في رعاية داود، فرزقه الله فهما وأشار الله إلى هذا الفهم. القصة التي وردت في القرآن في قصة الغنم التي نفشت في حرث القوم، والقصة التي وردت في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلى عليك الله يا نور الهدى. قصة رواها الرسول رواها. يا رسول الله يا حبيب أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. رواه البخاري ومسلم. تصوروا معي هذه القصة، بل هما قصتان. القصة الأولى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، والحرث يعني الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم. واحد بيرعى غنم بالليل، ما حبس الغنم كويس، ما حوطش على الغنم بتاعته، فالغنم تسللت وخرجت من مكانها حتى نزلت في مزرعة عنب، فما كان منها إلا أن أكلت عناقيد العنب وأكلت أوراق العنب وأفسدت المزرعة بالكامل. فجاء صاحب الحرث إلى داود يشتكي: صاحب الغنم أفسد علي زرعي، عناقيد العنب كانت قد تهيأت للقطاف، كنت سأبيعها بكذا وكذا. قوم داود ثمن العنب فوجده تقريبا يساوي ثمن الغنم، فقضى داود بأن يأخذ صاحب الحرث غنم صاحب الغنم كتعويض. سليمان صبي صغير، وفي رواية أنه كان شابا، فقال: يا نبي الله أو غير ذلك، يا نبي الله أو غير ذلك، يعني في قضاء تاني؟ قال له: قل. قال: تدفع الحرث إلى صاحب الغنم، تديله الأرض البيضة، تقول له: صلحها ورويها وازرعها وكبرها لحد ما توصل عناقيد العنب تطلع السنة الجاية، يبقى ياخد الأرض يشتغل فيها وينفق عليها طول السنة لحد ما توصل للحالة التي كانت عليها. طيب وبعدين؟ وتدفع الغنم لصاحب الأرض يأكل من أولادها ويشرب من ألبانها وينتفع من أصوافها. فإذا ما وصل صاحب الغنم بالأرض إلى أن صارت بالصورة التي كانت عليها يسلمها لصاحبها ويأخذ غنمه.